وقد رسله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توفي في البلد التي هاجر منها، فدعا صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتم لهم هجرتهم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا يقعدوا أكثر من 3، أي في مكة، بعد انقضاء حاجتهم. فلا يجوز لمن هاجر من بلد ما الهجرة الشرعية أن يتأخر فيها أكثر من 3 أيام، يعني بعد انقضاء حاجته. فإذا دخل بلدا لحاجة، مثلا علاج أو زيارة قريب مريض، فإذا انتهت الحاجة فيحسب 3 أيام، لا يزيد على ذلك. قعد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح قرابة 19 يوما، وفي حجة الوداع 14 يوما كذلك. واستدل العلماء بهذا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البقاء أكثر من 3 مشروط بعد انقضاء الحاجة. فلو أن إنسان هاجر من بلد ما هجرة شرعية ثم رجع إليها لغرض من الأغراض الذي يؤذن لمثله الرجوع فيه، كان يكون رجع مثلا لعيادة قريب، فاحتاج ذاك الأمر أن يبقى مثلا 3 أشهر، فهذا لا ينافي هجرته ولا يبطلها، ولكن انقضت، فإذا انقضت فإنه لا يقعد أكثر من 3. قد يقول قائل اليوم في هذا الزمان ليس الأمر كزمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تحتاج إذا عزمت على السفر أن تبحث عن رحلة وأن تبدأ بمعاملة وتقدم أوراقك ونحو ذلك، وهذا ربما يأخذ أكثر من 3 أيام. الجواب كل هذا يعذر فيه الإنسان، ولهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله أن المهاجر إذا حصل له تأخير بغير تفريط فهو معذور فيه، ولهذا حمل بعضهم هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في رثائه لسعد بن خولة قبل بلوغ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإعذار المهاجرين فيما إذا كان لهم عذر، وعلى هذا يمكن الجمع بين الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن سعد بن خولة ربما لم تكمل له هجرته، فأوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس كذلك، وهذا بالجمع بين الأدلة، هكذا قال بعض أهل العلم.